قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة خلق جاهزي ينبئ عن عقد النفس ونقصانها، والغيبة ليست من خصال المؤمنين، لذلك لا بد أن يسعى كل مؤمن لاقتلاع الغيبة من الوسط الإيماني، أن لا يغتاب وأن لا يسمح لنفسه أن يسمع غيبة. لا بد أن يدافع عن المغتاب حتى لا يكون هناك مجال للغيبة. والغيبة خلق يعاقب عليه أشد العقاب، والروايات أن الغيبة أشد من الزنا، نعم للزنا من آثار سيئة وهتك عروض وتدمير أعراض، إلا أن الغيبة أشد منها، وذلك لأن الزنا يتوب صاحبه فيتوب الله عليه، أما الغيبة يحتاج إلى المغتاب أن يعفو وما شابه. نقرأ مجموعة من الروايات التي جاءت من أجل تطهير المجتمع من ذلك الدرن السيء. لا يطمعن المغتاب في السلامة، المغتاب يغتاب حتى شنو؟ حتى يظهر سلامة نفسه، رفعة مكانته، أنه يستنقص الآخرين أو ما شابه. يقول لا يسمح لنفسه، ما يفيد، لأنه لما تشيع الفاحشة سيستنقص منه ولن تكون له تلك المكانة ولن يسلم من ألسن الناس، مثل ما صلت لسانه على الناس ظلما وجورا ستتسلط ألسن الناس عليه، لن يسلم من ألسنة الناس كما لم يسلم من لسانه الناس، فهو أيضا لن يسلم. فإذا أراد أن يسلم من ألسنة الناس فليسلم الناس من لسانه. قال النبي صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا. فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ شلون أشد؟ كيف؟ ليش السبب؟ قال: صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه. هذا ذنب يقتصر على نفسه ويقتصر على من وافق وياه، وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب عليه، فلا يتاب عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله، ما يتاب عليه حتى صاحبه اللي هو الذي اغتابه، ذاك الذي لا بد أن يحله، إذا لم يحله يبقى بالذنب إلى يوم يبعثه. ولذلك كما قلنا أن الروايات كما تسعى لاقتلاع الغيبة بالنهي عنها وتعنيفها، أيضا تسعى لأن تخلق مجتمعا يرفض الغيبة. هذه نقطة مهمة أيضا، مو بس أنا ما أغتاب، مجتمع يرفض الغيبة. من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. هذا الرد يحجبك عن النار. واحد عندك يغتاب، يغتاب أخوك المؤمن، أنت تدافع عن أخيك المؤمن، هذا الدفاع هذا يكون حجابا لك عن نار جهنم يوم القيامة. هذا كله حتى شنو؟ حتى نتحمل مسؤوليتنا، ما نقبل الغيبة. لأن إذا كان صح، إذا كان الذي يغتاب ما حصل لا أحد يستمع له يتوقف عن الغيبة، لكن لما أنا أستمع له وأنت تستمع له والثالث والرابع والخامس والعاشر يستمع له، هذا الذي يخليه يتمادى. ولذلك لابد من وجود أمة مؤمنة ترفض الاستماع إلى الغيبة، ترد الغيبة، دافع، ما يقول مالي شغل. من رد هذا يعني الرواية، لاحظوا الإنسان وش يريد؟ يريد أمرين، يعني هذا خلاصة ما يريده الإنسان وأهم ما يريده الإنسان، العفو من النار ودخول الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن نريد الجنة والعتق من النار برد الغيبة، لا ندخل النار، نوت نعتق، نعتق في الدنيا، أما في الآخرة يكون هذا حجاب يحجب النار وحرارتها ونيرانها عنه. من رد عن أرض أخيه كان له حجابا من النار. في رواية أخرى، من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، يعني قطع قطعا حتما تكتب له الجنة. مش يريد بعد أحسن من هذا؟ لهذا الأمر أن نتخلق بخلق رد الغيبة، مو بس ما نغتاب، نرد الغيبة، نخلق مجتمع ما يغتاب. يعني والرد بطرق متعددة، تارة نقول لسان لا تغتاب، تارة المجلس ما يتحمل أقول لسان لا تغتاب أغير الحديث، وتارة أنا أذكر الشخص بمحاسن فيه بإيجابيات فيه وما شابه، تالي أنا أرد عن عرض هذا المؤمن. إذن لابد من الدفاع عن المؤمنين، مو بس واحد يقول أنا مالي شغل، الدفاع مو بس عن القيادة المؤمنة، عن الإنسان المؤمن حينما يغتاب يستنقص منه، لابد أن أدافع عن. وهذه قوة المجتمع الإيماني، أن الإنسان شوفوا هذا وش تعبر، أن الإنسان يطمئن حتى لو واحد أراد يتجرع عليه، لن يتمكن أحد من هتك حرمته، لأن هناك من يدافع عن تلك الحرمة. حينما يكون المجتمع الإيماني يدافع عن حرمات بعضه بعضا، تبقى الحرمة للإنسان المؤمن، ما حد يقدر يعتدي عليها. هذه هي الروح الإيمانية التي تتقدم وتبني الحياة، هذه الروح المسؤولة التي تتجاوز ذاتها وتتفاعل مع الحياة وتدافع عن المؤمنين. هذه الروايات تؤكد أن مسؤولية الإنسان المؤمن في الدفاع عن إخوانه المؤمنين. من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، أو كان له حجابا من النار، لكل حتى يتحمل. بعد الإمام الباقر عليه السلام، من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصرة دفع الغيبة يعني نصرة. ولهذا مطلوب منا أن ننصر أخواننا المؤمنين حينما يذكرون بسوء وما شابه، بصورة عامة ننصرهم. ومن موارد النصرة زين حينما يغتاب في مجلسي في محضري أنا أنصره بالدفاع عن. من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة، مو بس في الآخرة، ها مو في الآخرة ينصره الله ويدخل الجنة ويعتق النار، في الدنيا أيضا الإنسان، كيف نواجه ضغوطات الحياة، كيف نواجه الأعداء؟ بنصرة إخواننا المؤمنين، بنصرة وأن المؤمنين حينما ننتصر لهم، هذا حينما يغتاب المؤمن أنا أنصره، هذا هو الذي ينصرني في الدنيا. ما أقبل أحد يعتدي على عرض مؤمن بغيبته أو ما شابه، أنا حينما أرفض وأرد الغيبة وأدافع الله سبحانه وتعالى ينصرني على الأعداء وعلى المنافقين وعلى العابثين وما شابه. بنصرة المؤمنين ينصرنا الله، بنصرة المؤمنين ننتصر على الأعداء، بنصرة المؤمنين ننتصر على ضغوطات الحياة. من أغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة. زين، والعكس، ومن أغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه وعونه، عنده قدرة، تارة ما عنده قدرة، صاغي يجي ولا أقدر أتكلم، واحد جبروت من المجتمع، زين، واحد لسانه مسلط وما يخلي ولا بقي، ما أقدر أنا على لسانه، ما أتحمله، ما عندي قدرة أنا هذا اللسان، لهذا أنا سكت، ما عندي قدرة عن مصر بي في طريقة أو بآخر، دخل ما عليه ما يخالف، بس لا أنا عندي قدرة، قادر أنا أرد هذا بالتي أحسن أو بتعنيف أو ما شابه، أرد بس أنا ما رديت. ومن أغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا والآخرة، أنزل مكانته، أنزل درجته في الدنيا والآخرة. ولذلك نحن بحاجة نقتلع هذه الروح السلبية، روح الغيبة، ونتعلم أن نذكر بعضنا البعض بما هو حسن. وهذا أخوي المؤمن في أشياء لطيفة، في جميلة، خليني أذكرها الجميلة، نذكر بما فيه من حسن. اذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تذكروا به إذا غبتم عن. لاحظ شلون، أنت ما تحب أن تذكر بذكر حسن، نفس الكلام، وش تحب أنت، تحب يغتاب، تحب أن تكون الألسن مسلطة عليك، لا تحب ذلك، طبيعي تحب أن تذكر بخير، أن يثنى على عملك الصالح، أن ما شابه من المبرات والخيرات. نفس الكلام، اذكر أخوك المؤمن إذا غاب بالأمور الحسنة، يعني سبحان الله، يعني يقول أنت تعامل بالتساوي أنت وهو سواء، أو تعامل بالمشاعر الإنسانية، مشاعر إنسانية، شنو هذا الشعور الإنساني؟ زين، وحامل الناس كما تحب أن يعاملوك، مشاعر إنسانية، أنت مثل ما عندك مشاعر وعنده مشاعر، أنت ما تريد تراعى مشاعرك، راعي مشاعر الآخرين حتى تراعى مشاعرك، أنت ما عندك طلبات زين مطالب تريد أن تتحقق، أيضا هالمطالب التي تريدها من الآخرين حققها الآخرين يحققوها لك، وبإمكانك أن تحققها، ما يضرك شيء. يعني ذكر الأخ الحسن بحسن ما تقدر عليه، تقدر، لكن أن تريد أن تذكر بحسن ما معلوم تقدر، أن يذكرني الناس بخير ما معلوم أقدر، أنا أفعل الخير والناس يذكروني بسوء، لكن بإمكاني إذا أردت أن أذكر بخير إضافة لعملي الحسن أذكر الناس بخير، فذكري للناس بخير يخلي الناس تذكرني بخير. ولهذا إحنا لابد ما نبيع أسرار الناس وأخطاء المؤمنين وما شابه، لأن اللي يبيع يباع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذاع فاحشة كان كمبتديها، يعني كمن سنها، كمن فعلها. زين، من ابتدأ بفاحشة، من سنها فله اسمه واسم من عمل بها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه. عير المؤمن، شوف انت توقع انك تركب نفس الخطر، نفس الزلة توقع فيها، لذلك حذاري حذاريها. على حسب التعبير يقولوا من عاد استعاب، هذا من الحديث، هذا استعاب، هذا من الحديث، من عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه. وجاء في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام قال، قال الراوي: قلت له جعلت فداك من إخواني يبلغني الشيء الذي أكره له، يبلغني الشيء الذي أكره له فأسأله عن فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. أخوي المؤمن اللي أنا عاشره وأعرفها، مو ما أعرفه، عاشرة وعرفة، زين، يخبرني قوم ثقات عنه يقول فعل كذا، أنا جالس أقول أنت فعلت كذا، يقول لا أنا ما فعلت، مو صحيح، وهو مؤمن. أقول أخوي المؤمن ها أعرفه مؤمنا صادقا، واحد لعاب، لو يكون إمام جماعة لعاب كلام، واحد حتى ولو كان من اللي يصلي وياي، لا ما يصلي حتى جماعة، بس أعرفه مؤمن وأعرف سلوكياته، عندي معرفة به. يجوني قوم ثقات يقولون لي أنه ارتكب الفعل الفلاني مثلا من الفحش أو الذنوب أو المعاصي، أجي أقول له يا فلان أنت ارتكبت كذا، يقول لي لا أنا مو صحيح، أصدقه من أخوي المؤمن أولئك استقات. الإمام يقول صدق المؤمن. يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. 50 واحد يقسم أنه فعل، يقول صدق أخوك وكذب زوجك، إن هذا أخوك مؤمن، والمؤمن لا يكذب، المؤمن الحقيقي لا يكذب أبدا. ولذلك كذب حتى سمعك وبصرك، الذي يقوله الناس كذبه بصرك، شفته يا مرة، عمي يا مرة، ممكن زوجته، ممكن أخته، لا أنا شفته برا في بلد الغرب، شفته جالس في يا مرة، زين مو أخته ولا زوجته، الرجال ما متزوج رايح يا أخته، ممكن تزوج، إيش دراك أنت، زوج زواج شرعي، فأنت شلون تتهم؟ يمكن هو الآن قاعد يهدي هذه الفتاة وما شابه. نعم إذا أنت كنت تعرف عنه لعاب ذاك أمر آخر، الكلام لا معروف بسيرته الحسنة، وهذا يعرف أخوك المؤمن عاشرة عرفة، ما يمكن ما تعرفه، تعرف أسراره وإن لم يبديها لك، فأخوك المؤمن يعيش وياك إذا أنت تعرفه وتشوف تعرف طبيعته ونفسيته، أنت بما تعرفه شفت في شيء خالف ما تعرفه كذب بصرك، واحد ينقل لك كذب سمعك. يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، يا أخوك مؤمن، فإن شهد عندك 50 قسامة، 50 شخص يقسمون، وقال لك قولا فصدقه وكذبه، قل غير كلامه، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه، ولا تذيع عليه شيء يجعله شيء عند الناس يشينه يحط من قدره، لازم تذيعن الأشياء التي تزينه، خلي مكانه ورفعه وما شابه، والأشياء التي تحط من قدره، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم به مروته، إلى مروة إلى مكانة عند الناس إلى احترام، تدع هذا الشيء تسقط احترامه، الناس ماذا بعد ما إلى احترامه، ما إلى احترام، ما إلى تقدير بسبب الأشياء، عقابها شديد هذا، بالخصوص حينما أنا أعرف أن فلان مؤمن وأذيع عنه شيء كذبا وزورا، بعد هذا أحرم، وهذا موجود موجود، وهذه مشكلة أتباع أهل البيت، فضلا عن غيرهم، خلي المسلمين الآخرين، لا لا أنا أتكلم عن أتباع أهل البيت، بيوتات المراجع والحركات الإسلامية وجماعات المساجد. للأسف هذا اللي مقتلنا، مقتلنا نعم، لأن هذا من مسجد آخر تارة عابر في نار جهنم تحرقه، لا لكن لأنه من مسجد آخر، لأنه من مرجعية أخرى، لأنه من حركة أخرى غير حركتي غير مرجعي غير مسجدي. ودا أقول لأن هذا بس أنا أطلع عيوب وكذب وزورة، مو بس فيه، لا لا لا كذبا وزورة، هي لو كانت فيه وأشعتها لك العقوبة الشفية بشو ما تكون فيه وتهول عليه، قد هذه عقوبة شديدة لازم نلتفت ونحذرها. الأمور هي مو بالساهل، أمور خطيرة. هذه حرمة مؤمن، هذه حرمة المؤمن مو قليل، يعني مبغوضة أشد البغض عند الله. فإحنا نفكر هي خينة، أخفى الله ثلاثة في ثلاث، أخفى عقوبة في معاصي، هذه هذك حرمة المؤمن، معصية كبرى تكون قليل. أنا أجلس وحدك أرو هذا المؤمن وسمعة هذا المؤمن وأخلي وأشوه سمعته على بالكم قليل؟ قلت إذا عابث يجي ما له يعني ما له حرمة أصلا، العابث لا حرمة له حتى لو كان معمم، ما له رب، حتى لو قالوا عنه مجتهد وما رجع بعد، ما دام عابثا العابث لا حرمة له. الكلام لا، إنسان مو عابث، إنسان مؤمن، هذا مو مرجع ولا إمام جماعة ولا عالم خطيب، هذا إنسان عادي ما دام مؤمن، مؤمن حقيقي هذا له حرمة. ولا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ليش؟ شاعت الفاحشة الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى مجموعة من الآيات نزلها وأخذ، والذي يحب شيء الفاحشة قد عقوبة شديدة، ولا تقبل منه توبة، ولا تقبل منه شهادة زين حتى يتوب، وهم كذابون عند الله وما شاء. حتى لو كان كلامه صحيح، يعني أنا شفت هذا المؤمن فعل أمرا وصحيح عيب، بس هو مو لعاب، شيطان وسوس له في هاللحظة بالخفاء، شفته أنا اكتشفته جيت أشعت هذا تشينه، أنا كذاب عند الله، عند الله كذاب بصريح القرآن. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا شنو على بالهم؟ كذابون عند الله. زين هؤلاء، هذا بالنسبة إلى الغيبة. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. إن شاء الله هذا في الدرس القادم نتحدث عنه، ومع ممن يجوز له أن لنا أن نغتاب، هذا ما يجوز، وأكو ناس لا حرمة لهم يجوز اغتيابهم. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن هذا، حتى أيضا يصير عندنا فرز وتمييز. قلت إحنا الروايات هي التي تعلمنا أن نضع الأشياء في مواضعها، هذه الحكمة. الشيء الغيبة واضح عام زين غير حسنة، لكن باعتبار ذكر في خفاء وشيء مخفي، لكن أكو أناس لا يجوز أن يغتابوا، أو بتعبير أدق لا حرمة لهم، لأن هذه ما تسمى غيبة أيضا في الواقع، لأن هذا مجازا نسميها غيبة وإلا ليست بغيبة زين، ولهذا تعلمنا الرواية أن هذه ليست بغيبة، فلا واحد يقول إيه اسكت اسكت، واحد عادي لا عام هذه شنو، هذه مو مثلا، هذه مو هي، واحد يقول له هذه مو غيبة، لا لا لا هذا العاب عابث، هذا ما هذا هذه مو غيبة أصلا. ومال الإنسان المؤمن الصالح إن شاء الله في الدرس الغد نتحدث عن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحد من السؤال برضه.